والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول صحيح العقول لا شك أنها تدرك النافع والضار، لكن في الجملة ما هو تفصيل، ليس تفصيل، ولكن في الجملة تعرف النافع والضار. فما الذي يكون به التفصيل؟ هو الشر الإلهي الذي نزل من عند الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.